بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب في مشكلة. ايش المشكلة؟ السمبوسة احطها على الزيت ما تقول تشرب. هذه كارثة، فعلا كارثة. ابو مشهور من الظلمات الى النور. ادق عليه دريشة افتح انا خويك. طالع لي يقول ابو مشهور امسك على قبر راسك. ابوك ميت؟ لا لا لا. امك ميتة؟ اخوانك العائلة؟ لا لا لا. ايش اللي بكيك؟ قال يا اخوك ما عندي راس. من الظلمات. والله العاقل لا يرضى ان يتعاطى شيئا من هذه السموم، ومع هذا تجد بعض الشباب يرضى ان يبيع عقله بالحبة او بالابرة او بالزقارة حتى يصبح مثل المجن. ظلمات. قد كنت بصر زلتي بين المخدر والشراب، واليوم أمضغ لوعتي غصصا كسوط من عذابي. من الظلمات. 28 سنة سجون، بهدلة، ضياع، عذاب، مع الأسرة، مع الشارع، مع الجيران. من الظلمات. كانوا عيالي صغار يسموني شريف لأنهم ما لقوا أبو متفاهم معه يحافظ عليه. من الظلمات. في واحد الله يجزاه خير قال اشتري لك دجسن بس يترك الدخان يا أبو مشهور، واحد من الخير تركته من الصبح للظهر، يوم جاء العصر بتروح يجيبوا لي دخان ما هو أبو مشهور. إلى النور. وصحوت في ساح المتاب على صفيح من عذابي، ورأيت دنياي التي أشرفتها كرؤاس سرابي. مسكت البكت وكسرته وحذفه. قال واحد من عيالي والله ظاهر ابوي ما كل له نوع. إلى النور. ابغى تتعلمين الوضوء؟ قال تبغى تصلي؟ قلت نعم نعم. اطلع بالشارع ابوي يبغى يصلي، ابوي يبغى يصلي. وامسك البنيه وحدينا قالت الفضيحة أول أول الفضيحة أول يعايروني بالمدرسة، يعايروني يقولون أبوه سمت بالمخدرات، أبوه استاجر مخدرات، هذه إحنا عيارة، هذه اللي فضيحة يا إلى النور. ليش ما قلتيني وأنا أبوس؟ قالت يا أبوه ما أبغى أكسر مشاعرك. تخيلوا أبنية صغيرة ما تبغى تكسر مشاعر أبوها. الله حنا قاعدين ندور من الناس، قاعدين نضير من العالم، وطفلة صغيرة تقول الكلام. إلى النور. والله يا أخوان صليت الركعتين ما لقيت ألد ولا أحسن منها. والله التاريخ اليوم لحد الآن وأنا جالس أمامكم صدري منشرح من الركعتين. إلى النور. أسرفت في من أسرفوا، والنار تضرم من كتابي. رباه إن عذبت لك ما نعذلك في عذابي، ولئن رحمت مدى التي فجلال لطفك كشؤمابي. والله ما لقيت اللي جرحت الصدر لابع عالم المخدرات، جميع انواع المخدرات استعملتها والله ما لقيت الا بهالركعتين. واتمنى من هذا المكان ان اخواني الشباب المدمنين فيها طايحين فيها انهم يجلبون لو بس اسبوع كيف السعادة، وين تكون السعادة؟ توبة. إذا هذا قال لك ما انت رجال ما استعملتها خلي ولي، هو اللي ما هو رجال. إلى النور. إليك معلق بغناك ربي عن عذابي، إني أتيتك نادما لا أقتني إلا متابي. تسجيلات ابن الجوزي الإسلامية بالدمام تقدم أبو مشهور من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا الله هذه الوجوه الطيبة، حيا الله الشباب وكل من حضر في هذا الملتقى المبارك. صفحة مضيئة في حياة رجل خاض تجربة مريرة في عالم المخدرات، عالم الظلام الذي يتخبط فيه الكثير من شبابنا. هي دعوة من القلب نبعثها عبر بريد المحبة إلى كل الشباب الحائرين في الظلمات، نناديهم ونمد أيدينا إليهم أن يبادروا إلى نور الحياة. من هنا من هذا المكان من مدينة الخفجي بدأت رحلة الضيف، ولعلنا نبدأ بتعريف موجز بحياة الطفولة ونشأة أبو مشهور وانتقاله للخفجي، كيف دخل عالم المخدرات بعد أن ترك أيام الطفولة وراءه. نترك المجال لأبي مشهور ثم نعود معه لنقف شيئا من المواقف والذكريات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشأة والطفولة مثل أي طفل نشأ بين أمه وأبوه وإخوانه وخواته وعائلته، وعلى ما قاله الطفل المدلل هو أكبر إخوانه. هذه نشأة الطفولة، والبداية بداية كانت نص حبة، يعني اعتبرها من صديق السوء وقريب، وللأسف إنه كان قريب لي وعطاني نص حبة بداية دخولي إلى عالم المخدرات. النوع اللي تعطاه كنت تعطى حبوب كابتيجون. دخولنا في المخدرات يكون دائما ضعف الدين متواجد عند صاحب المخدرات، ضعف الدين هو الباب دخولنا لعالم المخدرات. لو عندنا دين وعندنا يقين وعندنا صلاة ما دخلنا إلى عالم المخدرات. طيب، ومشهور الآن بعد أن تركت أيام الطفولة دخلت عالم المخدرات، لا شك أنك لم تكن وحدك، كان حولك مجموعة من الشباب. كيف كان يعني وضعك معهم، وكيف كان جلساتكم، كيف تأثرت بهؤلاء الشباب والذين أدخلوك في المخدرات؟ الشباب مثل ما تفضلت قلت لك، دائما أصدقاء السوء اللي متعلقين معانا دائما هم اللي ضيعونا، دائما جلساتنا معهم دائما. حتى لو كان أنك تبغى تقلع عن المخدرات، تقلع عن التدخين، تقلع عن أي حاجة، تلقى أصدقاء السوء هم أول ناس يجونك يقول لك هذا الطريق اللي انت سلكته غير صحيح، وهو هذا الطريق خاطئ. إن ما كان عندنا إيمان، لو عندنا إيمان ما دخلنا إلى المدخل. طيب، حقيقة يا أخوان، أبو مشهور له رحلة طويلة، سنوات طويلة جدا، وهذه السنوات يعني تخللها العديد بل الكثير من المواقف مع الشباب. وإذاك نحب أن نبدأ لقاءنا هذا ببعض المواقف مع الشباب لندرك كيف عالم هؤلاء، عالم المخدرات، كيف يفسد عقول الشباب حتى تصبح مثل ما يقولون العقول خارج التغطية، عقول لا تستقبل ولا ترسل، خارج التغطية. نريد أن نقف على شيء من المواقف من خلال يعني القصص والأحداث التي وقعت لأبي مشهور لما دخل في عالم المخدرات. القصة الأولى عقول خارج التغطية كانت بداية مع الشباب المحششين، وكنت معهم أنا الوحيد صاحب القضوم على أساس أني أنا أصحى واحد فيه. إحنا تقريبا الساعة 3 بالليل، الشباب ماسكة معهم على قولتهم ماسكة طريقة غلط، قالوا إحنا نبغى دخان ونبغى ما يصحى من المحطة. عندنا محطة واحدة تفتح 24 ساعة. قلت يا جماعة الساعة 3 بالليل والمحطة كل أبوها حكومة، والحين يمسكونكم الحكومة وانت بهدل. قالوا لا، أصروا الشباب على أننا نروح المحطة ونجيب دخان وما يصحى. قلت أنا أوديكم على أساس أني أنا أصحى واحد فيهم. قالوا كيف؟ قلت أنا أوديكم ولكن بشرط واحد، أنكم تسكرون القزاز، تدقون الدقمات، ولا تنزلون، على أساس أن الحكومة أو رجال المكافحة ما يشمون الريحة. اتفقنا على هذا الموضوع، ونزلت للمحطة وجبت معي مي الصحة وجبت لهم الدخان. وجاء يوم والشباب ماخذين الوصاف ومسكرين القزاز ومسكرين الدقمات، والله يجيهم ودق عليهم الدريشة، افتح افتح، طالع لي يقول قلت هذا طافي، هذا راح فيها، خلني اكرر عليه ثاني مرة، ادق عليه ثاني مرة الدريشة نفس الطريقة فحي. قلت هذا ما وراه اي، لا خلني اروح خويه، واجي عند خويه الجهه الثانيه ودق الدريشه، افتح انا خويك وراز كذا وكاشخ. قلت بس هذا اطقع من الثاني، ولكن طبعا انا الصاحي فيهم، واحصل عزكم الله عند الزباله علاق ملابس، وجيب علاق الملابس ودخله مع الددسن غمارتين، ودخله مع الربل، السين داخل وهو داخل يقول لي يمين يسار. انا لاحظوا على اساس اني انا الصاحي وانا مفهي رايح معه، يمين اروح يمين يسار اروح يسار، شوي ولا واحد ماسكني من هنا واحد ماسكني من هنا، قلت يا أخي في سوء تفاهم، هذول ربعي ماني حرامي. قال أجلي الله يجزاك خير ما أنت حرام، أمشي مع الإدارة. وين الإدارة؟ قال إدارة مكافحة المخدرات. حسبي الله ونعم الوكيل. الملاعين من دق عليهم العسكري الدريش افتحوا ويروح فيها ثلاث شهور، ويروح فيها واحد سجن فيها يعني. ايه ثلاث شهور، وراح فيها واحد سنة وشهرين، والشباب الثانيين يمكن على ابو شهرين طلعوا. طيب في موقف ثاني. الموقف الثاني انا ما اعرف الحشيش شيء، انا صاحب كبتي قول. جاني واحد باكستاني وقال عندي 14 نوع من انواع الحشيش، وانا قالوا لي عنك انك تاجر. قلت نعم تاجر، جيب الحشيش اللي عندك نشتريه. جاب لي الانواع، انا ما عندي خلفيه بالحشيش، جاب الانواع حطها قدامنا يعني كلها عينات طبعا، ما هو جاب العينات بعد ما ركبها قدام. ما ادري انا ايش اشتري من اي نوع، ما ادري. المهم استشير الشباب كيف هذا الحشيش، اي نوع ناخذ منه. قال والله احنا ما نعرف، ولكن فيه واحد خبير بالامور هذه. قلت طيب الخبير هذا وين هو، قريب بعيد؟ قالوا قريب. متأكدين انه ما هو متعاون مع المخدرات ولا ما هو مع رجال المكافحة؟ قال ابد. قلت جيبوا الخبير هذا عندنا. جاء الخبير وجرب اربع انواع الاولة، بعدها الخبير قام راح تقريبا ربع ساعة والخبير ما جاء. انا قاعد قلبي يشتغل، اخاف ان الرجال متعاون، اخاف ان الرجال هذا فيه شيء ولا. المهم قلت انا مو منظر اني حاط الحشيش على الطاولة، ابغى اشيل الحشيش ووديه لا يطبون علينا مكافحة المخدرات يمسكوننا بالجرم والمشهود. المهم طلعت، يوم طلعت وحصل الخبير عند الباب يبكي. ورجع الحشيش وارجع له. انا مسكت معي ماسكة معي على الطيب وعلى التعزية، امسكها البقى براسك، ابوك ميت؟ قال لا لا لا. احب راس ثاني مرة. امك ميتة؟ قال لا لا. اخوانك العائلة؟ ماسكة انا معي على الطيب وهو يبكي. الرجال بالطيب اذا العائلة ما هي ميتة ولا في احد ميت، ايش يبكيك؟ قال يا اخوك ما عندي راس. اثرى الاخ يبكي يبغى راسه، انا عندي عزكم الله المغسلة ما فيها مراية، جاي يغسل ولا ما شاف راسه بالمراية؟ قاعد يبكي يبغى راسه. هذه الثانية. الثالثة حنا برمضان، طبعا حنا سبق وقال لكم الشيخ سامي 41 سنة ما في صلاة، صيام ما في، كيف في صلاة بدون صيام؟ متجمعين مع الشباب بشقة، حنا بالجبيل هنا قريب، الشباب حششوا. بعد ما حششوا مسكت مع واحد قال يا شباب وش رايكم نصوم؟ أخذنا الله يتقبل. أخذنا الفكرة باب الجد يعني لونا قال لنا يا شباب وش رايكم نتوب تبنى. الأخ قال وش رايكم نصوم؟ قلنا تم. والله كل واحد يجلس بزاوية، لا تكلمني وبترتمين، ترى إذا زعلتني أبغى أدخن، وحالتنا حالة. واحد منهم قال والله يا شباب ما فيكم واحد صاحي. قلنا ليش؟ قالوا شلون تصومون وانتم ما عندكم سمبوسة؟ قلنا صحيح والله، شلون نصوم احنا ما عندنا سمبوسة؟ هذه فعلا جت بالصميم، كارثة، كيف نصوم ما عندنا سمبوسة؟ قلنا خلاص نجيب لكم السمبوسة من المطعم. نجز واحد منهم قال لا بالمطعم وانا موجود. لا مستحيل، ام فلان ما عمرها دخلت المطبخ، انا دائما اطبخ عنها. كنا والله نعم نجيب لك السمبوسة تطبخها. الرجال ما عندنا الا بندع سوبر ماركت. قلت انا اجيب السمبوسة، انا احل لكم المشكلة هذه. قال واحد انا اجيب الزيت، قال واحد انا اجيب الصاج على حق الزيت. قلنا خلاص المشكله نحل، نروح للبنده نجيب سمبوسه مجمده. هذه دائما تشوفونها في السوبر ماركت الكبار مثلجة. المهم اشتريت السمبوسة والشباب جابوا الغراض وعطيناها للطباخ ونرجع كل واحد لزاويتنا مترتبين شوي، ولا الطباخ يصيح يا شباب في مشكلة. ايش المشكلة؟ قال السمبوسة حطها على الزيت ما تقول تش. هذه كارثة، فعلا كارثة. كيف ما تقول تش؟ قال تعالوا شوف. ولا فعلا الرجال يحط من هالسمبوسة ما تقول تش. قالوا نفطر، قلت لا لا خلوكم على صيام. انا حل المشكلة، المشكلة نحلها لكم الان. هالحين قالوا كيف؟ واجي واصفط بجنب الصاج، وقفت بجنب الصاج بتحط سمبوسة، الرجال يحط سمبوسة وانا شغال تش. هذه اخوان، هذه عقول خارج التغطية، هذه من المواقف، وفي كثير من المواقف، ولكن ما نبي نطيل عليكم اكثر من كذا، لان على ما قال الخضيط ليه زبدة، ما جينا الزبدة باقي. طيب يا اخوان، حقيقة ترى يعني ليس غريبا ان تقع مثل هذه المواقف والمشاهد والاحداث، العقول اصبحت خارج التغطية. ولهذا نقول للشباب والله يا اخوان، لو كان الانسان عنده عقل ليس قضية الدين وخوف من الله، والله ما يضع هذه السموم التي تفسد عقله ويصبح الان مثل المجان. والله العاقل لا يرضى ان يتعاطى شيئا من هذه السموم التي تفسد العقل، فما بالك انها محرمه بشرع الله وبكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت فيها الاضرار والاطباء يحذرون، ومع هذا تجد بعض الشباب يرضى ان يبيع عقله الذي يعني لا يمكن ان يتنازل عنها لو اعطي الملايين، يبيع عقله بالحبة أو بالإبرة أو بالزجارة حتى يصبح مثل ما رأينا الآن في المشاهد المخزية إذا فقد عقله. طبعا أبو مشهور امتدت به خطوات الشيطان، بعد التعاطي انتقل إلى مرحلة جديدة في حياته، وهي مرحلة الترويج خارج مدينة الخفجي. كان أبو مشهور يجلس فيها في الخيمة ويمارس فيها يعني أعماله الماضية التي الحمد لله هداها الله عز وجل منها، وكان يبيع الشباب. صباحنا الله يجزاه خير. تمام. خيمة شباب فيها مركب فيها فيش تلفون. هذا من العقول اللي خارج التغطية. فيش تعبان عليه جايبه من البلاك الأصلي إنجليزي وما في تلفونات بلبر حنا. هذه من الأشياء اللي وجدناها بالخيمة، لقينا والله حقيقة فيش تلفون. قلت وش عندك تلفون ما شاء الله هنا؟ قال لا بس كذا مسكت ورحت للمحل شريت الفيش لاوز وشير إنجليزي أصلا. إذن في هذه المنطقة كان أبو مشهور يخفي المخدرات، وكان يحضر إلى هذا المكان في الخيمة خارج الخفجي العديد من الشباب. دعونا نسأل أبو مشهور عن انتقاله الآن، كيف أن خطوات الشيطان انتقلت به من التعاطي حتى أصبح مروج، وكيف كان ترويجه للمخدرات سنوات، وكم سنة أمضاها في ترويج المخدرات، وش الأشياء اللي كان يروجها أبو مشهور على الشباب؟ تحدثها عن هذه الأشياء. ترويج كنت بدايتي عندما طحت بالإدمان، لأن الإدمان يبغى مبالغ طائلة، لازم توفر المبالغ مشان تشتري الكميات اللي أنت تستعملها. نصحني واحد من أصدقاء السوء قال ليش ما نعطيك مثل ما تقول كمية شد واحد أو نص شد وتبيع وتطلع قيمة الحبوب اللي أنت تستعمل. على طول أخذت الفكرة منه وبديت فيها، وكانت بدايتها تقريبا نص شد أو شد مع استمراري فيها، وأقعد أطلع المكاسب، ما أكسب مبالغ ولكن أكسب اللي أنا آكل بس. هذا في البداية يعني؟ هذه البداية. وأمضيت في ترويج المخدرات 28 سنة. 28 سنة ترويج؟ نعم. تروج حبوب بس؟ حبوب نعم. ومسكت عام 1405 مليون حبة. طيب ومشهور الآن خلال السنوات الطويلة من الترويج، يعني هذه السنوات كانت مليئة بالمواقف مع الشباب، ولعلي يذكر ومشهور قصة شاب، قصة مؤثرة لأحد الشباب. كان الشاب يتعاطى كميات محدودة، يجي لأبو مشهور يشتري منه كمية مماثلة، بعد فترة صار الشاب يتعاطى كميات أكبر بشكل غير طبيعي، وقالوا مشهور أن الدعوة خربانة يا أبو مشهور. وش القصة هالشاب بالتفصيل أبو مشهور؟ الشاب هذا كان من خيرة الشباب يا أخوان، لاحظوا وانتبهوا لي القصة هذه خاصة الشباب. كان من خيرة الشباب، كان محافظ على عمله، كان بار بوالديه، كان يستلم راتبه ما يصرف من راتبه شيء. فكروا فيها شباب السوء أصدقاء السوء، قالوا كيف نطيح هذا الشاب هذا بالمخدرات. الشاب يصلي ولكن أحيانا تكون ضعيفة صلاته، وبدأنا بالإقناع نقنعه بأنه يستعمل الحبوب. بدايتها كان سافر وعطيناه، بعد ما رجع عطيناه، نعطيه طبعا يا أخوان نعطيه بلاش، ترى دائما البياع يعطيك بالبداية بلاش مشان ينكبك وتطيح فيها، وخلوكم معي تابعوا وشوفوا كيف نهايته شلون صار. الشاب هذا ياخذ 10 حبات كل اسبوع، كل اسبوع يجي ياخذ 10 حبات ويمشي. بعد فترة الشاب قاعد يجي كل 3 ايام يحضر ولا يبغى 10 حبات. بعدها يومين من حب الاستطراع عندي وباب الفضول سألته، قلت يا أخي أنت أول كنت 10 حبات خليها معك ومدة تكفيك أسبوع، ولكن الآن إيش المصيبة؟ إيش اللي صار عندك؟ قال يا أبو مشهور صارت عندي كارثة، ولكن استر علي الله يستر عليك. إيش الكارثة؟ قال الكارثة يا أبو مشهور طاحت عندي زوجتي بالحبوب. بدايتها لقيتها أن مخباتي الثوب وهو معلق وكلت حبة، وقعدت تنظف البيت وتمسح البيت وتنظف المواعين. بعدها قالت لي مثل ما تستعمل أنا أستعمل. قال يا بنت الحلال هذه مبالغ وفلوس وطائلة وكذا. قالت مالي شغل، هو الشخص ابن حمولة وابن عائلة والمرة نفس الطريقة، واعتقد أن أبوهم بعد يكون إنه شيخ شمل، أو يعني أبوهم ما هو بسيط بعد بالمجتمع، ولكن نفس الطريقة الزوجة. قال يا أبو مشهور هذه الكارثة، هذه اللي صارت. قلت طيب ما فيها شيء، تبغى أبو مشهور الصحة؟ قلت ما فيها شيء، وقت ما تبغى لك ولا المرأة الله محييك. ليش؟ لأني ما فكرت إلا بالفلوس، ما فكرت إني أعدم عائلة. لو نفكر إني أعدم هالعائلة والله لو يعطيني ملايين الدنيا وما فيها اني ما اعدم طفل صغير. ولكن كان عندي الوازغ الديني ضعيف، وقلت له ابشر بالخير انت والمرأة. بعد فترة باع الذهب حق المرأة، بعد فترة صار عليهم دارات، بعد فترة باع السيارة، بعد فترة طلع من بيته صار بيت اصغر، لين جت التوبة عندي والهداية لله الحمد. ولا هو جايني قال يا أخي أنت يا أبو مشهور تبت، الله يتوب عليك، ولكن تكفى أبغاك تعلمني ببيع ثاني. يقول ما أعرف غيره. قلت أنا ما أعلمك ببيع ثاني، أنا بعلمك طريق السعادة هو اللي لقيته، أنا بعلمك الطريق الحقيقي وينه، ما هو طريق الحبوب والمخدرات. مثل ما ضيعناك بالمخدرات ما تطلع من هنا إلا أنك خالص منها بإذن الله. وبشركم ولله الحمد، الله سبحانه وتعالى نصرني على الشيء هذا وسيطرت عليه وعلى زوجته، والآن من خيرة الشباب ما شاء الله الحمد لله عندنا الله الله. يعني وحدة بوحدة. طيب مشهور الآن على طاري الترويج جماعة، وجشع المروجين وطمعهم وراء المال وإفسادهم للأسر بسبب حرصهم على جمع المال بهالطريقة المحرمة. الآن هو مشهور طبعا، خلونا نفضح فيه شوي شباب، يعني كان يبيع بالآلاف ولا لا، أو مئات الآلاف بعد، ممكن تصل ملايين. الملايين. بالملايين. شوفوا اعترف، وين راحت هالملايين؟ هل المخدرات ممكن تبني بيت؟ هل ممكن تبني مستقبل؟ ممكن يستفيد منها الإنسان؟ وين راحت الألوف التي يبيع بها هو مشهور؟ وش كان مآلها؟ هل بنى فيها يعني شيء يفيده ويفيد أسرته؟ الملايين حبوب المخدرات تروح المخدرات، ما استفدت منها شيء. أي شيء يدخل علي مدخل بالمخدرات يروح المخدرات، هذا من غير المبالغ لي تروح برا. ولكن الحمد لله أن عندي عائلة ما يبون يدخل عليهم لو صندوق طماط من الحرام. الحمد لله اللهم لك الحمد. وهم لي شوي يمكن بعد الله سبحانه وتعالى التوبة يعني جت من الله سبحانه وتعالى على النمط هذا. طيب ومشهور ذكرت لي قصة فيها نوع من الطرافة وفيها نوع من الغرابة، توزيع مجاني في الشارع. يعني شوف توزيع مجاني هدايا، مواد غذائية، بيبسي، حلاوة، لكن توزيع مجاني حبوب هذا شيء غريب. توزيع مجاني حبوب في الشارع، وش القصة وكيف وصلت الحبوب للشارع وكيف انتثرت؟ خلونا نشوف مشهور وش حدثنا عنها القصة. هذا في واحد من الشباب قصوه الآن، صدر في القصاص، قتل يعني قتل. الشاب هذا كان مع صالون ومحمل كميات كبيرة من الحبوب، وانقلب الصالون، وبعد ما انقلب بنفس القار على القار كلبوها طشة الحبوب، وكل شوي صافط واحد، هذول المستعمرين طبعا ياخذ حق راسه ويمشي خملة خمة ونحاش قبل تجي الشرطة. هذه سبب التوزيع المجاني اللي كان انتم اللي مرسلينه ولا لا؟ نعم. يعني كان الحبوب ما هي له؟ نعم ما هي للشاب. نعم. ما هي يعني الحبوب لكم؟ لا لا وانتم اللي مرطينه. مرطينه ورطنا غيره. طيب ومشهور يحقق يا لازم نحقق معك اليوم فضل باقي باقي باقي باقي فكولي منه يا الدمار ذبحني. طيب يا جماعه يعني احنا ما يدخلني السجن الليله شكرا. لا ما في سجن لا تخاف. دخلك السجن على اساس تدعو المساجين ان شاء الله تعطيهم محاضره ان شاء الله. طيب يا اخواننا يعني بقدر ما في يعني عالم المخدرات من الاشياء الغريبه المثيره المضحكه بقدر حقيقه يا اخوان ما فيه من المآسي والمواقف المحزنه التي يجب على الشاب ان يدرك هذه المواقف التي يعني يفرزها عالم المخدرات. بعض المواقف اللي كان لها اثر في نفسك او في يعني مع زملائك اللي كانوا معك مع امهاتهم، ذكرت لي موقف مع ام زميلك كان في واحد من الشباب الله يصلحه ويهديه ان شاء الله، قصه محزنه مبكيه. الاخ اتصل علي قال ابغى كميه من المخدرات، قلت له ان شاء الله ابشر واجيبها لك الان. جيته لقيت الباب، طلعت لي امه تعرف اني انا غير صالح، بعد ما شافتني قالت ما هو فيه وارجع للبيت. يتصل علي ثاني مره، بعد ما اتصل وين فيه؟ قال انا بالبيت. واجي ثاني مره ونفس التصريفه، قالت نايم تبغى الفكه مني يا عزيز. ثالث مره اتصل علي، قلت انت تضحك علي ولا تضحك على نفسك؟ ثلاث مرات يجيك وتقول لي امك ما انت فيه، ومره نايم مره. قال امي تقوله؟ قلت امك تقوله. قال اوريك فيها ويسكر التلفون. انا على طول رحت، يعني ماني متخيل ولا اني متوقع اللي انا شفت بعيني. يوم اني دخلت على الولد تصيح العجيز ولا ماسك نكراعها ويسحب فيها داخل الحوش. والله يا اخوان اني يسحب بالعجيز ويتصيح، امسك الولد واجفه. قال فكني هذه تزعلك هذه ابو مشهور. شوف يبغى يزعل امه ولا يزعل ابو مشهور. شوف تخيلوا يا اخوان انه يبغى يزعل امه، يضرب امه مشان ما يزعل المروج، يبغى المروج دائما هو الوحيد اللي راضي عليه. بعدها دفيته واخذته من سحبته من امه، والحمد لله نصرني الله عليه فكيتها منه ولا اعطيته مخدرات في اليوم. طيب في موقف جديد صار لك في الايام الماضيه، صار لابو مشهور موقف مؤثر حقيقه في بعض الاسر، وهذه المواقف يا اخوان يا شباب احنا نعرف هذه المواقف والله انها ابلغ من كثير من الكلام. مواقف انظر يا حبيبي بارك الله فيك، انظر كيف يعني تنزل المخدرات الشاب هالمنزله، يصبح انسان ما فيه رحمه لا على اهله ولا على والديه ولا على اسرته ولا على اخوانه. في موقف صار لابو مشهور خلال الايام الماضيه لعلي حدثنا عنه. الموقف هذا ما هو بعيد عن الموقف الثاني، ولكن الموقف هذا صار فيه سحب سكاكين. اسمع سياح الحريم وادق الباب عليهم واستاذن الحريم واصيح بصوت عالي، الحريم تغطى. افكر عندهم كارتهم هذا عندكم يعني بالشيء. اي نعم. ولكن بعد ما جيت ولا حصل الولد ساحب سكين حطه مدمنه. مدمن منو عليه السكين هذا يا اخوان؟ منو عليه السكين هذا؟ على امه وعلى اخته، يبغى يضرب امه واخته. امسكه وهاديه قال بس ابعد يا ابو مشهور خلني اذبحهم خلني هذول ايش السبب؟ طيب قال السبب يهاوشون زوجتي. شوف يا اخوان تخيلوا يقول السبب يهاوشون زوجتي. المهم حصل لي من نصيب الاسد او الذيب حصل لي منه شلخه بسيطه والحمد لله. وهذا في واحد قبل فتره اجرنا الله احنا وياكم افتعل بنته يا اخوان عمرها 10 سنوات والله عمرها 10 سنوات موجودة الشخص بسجن الطائف. الواحد ثاني جت أمهم عند الهيئة وحذفت نفسها وقعدت تصيح تقول فكوني وانقذوني من القتلة لا يقتلوني. منهم القتلة القتل عيالها قالوا لهم سنتين وهم يفتعلون فيني وانقذوني من هذا الموضوع. لأن جت أنواع يا أخوان عزكم الله نوع للفواحش جاء النوعيات هذه يا أخوان لازم نكون حريصين لأن ما في نوع من المخدرات يكون سليم. والله لو فيها خير المخدرات كان أنا أري قدامكم أخوكم أبو مشهور والله ما أتركها حتى لو يعطوني ملايين ما أتركها. ولكن ما فيها خير ولا حصل فيها خير ولا حصل من الخير ولا السعادة إلا في طريق الدين. الإنسان دائما يسعى إلى الخير. بعد ما تأكل يقول لك بعض الطلبة يقول لك ناكل حمنا الحبوب مشان نحل نحل الاختبارات. لو فيها خير كان ما تسلم ورقة بيضة إلى المدرس. ولو فيها خير كان صرفتها وزارة المعارف وتلقى مع اختبار إنجليزي يعطونك شد ومع اختبار رياضيات يعطونك 10 حبات ويا منك تعلقت حصل اللحوق عند المدير. ولكن يا أخواني والله ما فيها ذكرا. والله هذا اقتراح لوزارة التربية والتعليم تعطي حبوب للطلاب. والله ما فيها خير مثل ما تفضلوا. أنا ما ودي حقيقة أطيل عليكم. أنا اليوم مقدم ولست محاضرا لكن تعليق بسيط. والله يا أخوان ما تسمعون جزء بسيط من المعاناة. والله يا أخوان ما تسمعون جزء بسيط من المعاناة. ادخلوا جهات الأمنية في الشرط ومكافحة المخدرات وما يتعلق بقضايا هتك الأعراض وقضايا القتل قضايا يقشعر لها البدن ويقف لها شعر الرأس بسبب المخدرات. قبل أسبوعين ولا زالت القضايا كل يوم والثاني جاينا اتصال أو استشارة أو مشكلة تحتاج إلى حل. قبل الشهر الماضي يتصل عليه أحد الإخوة من جدة يحدثني عن أسرة الأخ يقف على معاناة هذه الأسرة. الأسرة هذه ابتليت بأب مدمن. هذا الأب المدمن بعد سنوات من التعاطي فسدت أخلاقه لدرجة أن نسأل الله العافية والسلامة وأن يستر علينا وعليكم على أسرنا وأسر المسلمين وقع على ابنته الكبيرة. البنت الكبيرة بسبب الصدمة نتحدث عن حقيقة واقعية. الكبيرة بسبب الصدمة رمت نفسها في خزان المياه وماتت. يقول لي أختها الآن التي أصغر منها عمرها 17 سنة ماذا تفعل الآن؟ تخشى أن يصيبها ما أصاب أختها وغيرها من الحوادث التي والله لو تأمل فيها العاقل عرف أن هذه المخدرات دمار للأفراد والأسر والمجتمعات والمآسي كثيرة. قبل أن ننتقل إلى المحور القادم نحن الآن نتحدث عن أبو مشهور يوم كان يروج المخدرات أيامه الماضية. ما كنت تشعر بتأنيب الضمير؟ ما كان في قلب يعني يحس بأن هذا الشاب يدمر نفسه وأسرته وأنت تعطيه مخدرات؟ والله يا لو في قلب وفي تعذيب الضمير كان تركناها من أول واحد أعطيناه حبة. ولكن ما في ضمير. الضمير معدوم يا أخوان. والله معدوم. حتى الغيرة يا أخوان معدومة من مخ صاحب المخدرات. والله ما هي موجودة حتى الغيرة عندي. الله مستعان. هذه يقولون لا أنا أقولها كلمة حقيقية أن الغيرة ما هي موجودة عند أصحاب المخدرات. حتى لو تكلم مع زوجته ما يقول لك شيء. كيف عاد عندي ضمير وإني أغار على أخوي المسلم؟ لا والله ما عندي. ولكن الآن أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الله يصلح ويهدي كثر ما جزاك الله. نسأل الله يبدل سيئاتك حسنات. طيب أبو مشهور طبعا قبض عليه بعد سنوات من الترويج. قبض على أبو مشهور الإخوان في مكافحة المخدرات قبضوا عليه لكنها كانت خيرة لأبو مشهور. طبعا كانت توبة في وقت واحد مقاربة لها. قبض على أبو مشهور ودخل السجن. بالمناسبة الإخوان في مكافحة المخدرات يبذلون يا إخوان جهود كبيرة جدا في سبيل الحفاظ على أبنائنا وأسرنا ضد هذه السموم. يعني حقيقة يعانون ويخاطرون بأرواحهم في مكافحة هذه الأمور المفسدة. شكر الله للإخوان في مكافحة المخدرات، نسأل الله يسدد عملهم ويبارك في جهودهم ويعيننا على التعاون معهم في سبيل القضاء على هذه الآفة التي تدمر الأفراد والأسر والمجتمعات. أبو مشهور 28 سنة في ترويج المخدرات، وحصاد مر فعلا مر به أبو مشهور. بودنا أن يحدثنا أبو مشهور عن ما سببت لها المخدرات بعد هذه السنوات الطويلة على جسمه، على حياته مع أسرته. لا يفوتني أن أشكر أخوان رجال مكافحة المخدرات، لأن حنا أول كان فعلا حنا وياهم الشحمة والنار، فعلا كنا أول نكرههم، فعلا كنا أول حتى إذا شفناه بالشارع نكره، ولكن يا أخوان صدقوني والله إنهم أطيب منا، والله إنهم أحسن منا، والله إنهم خايفين علينا، والله بس حنا ما نستوعب الشيء ذا. يعني يوم كنتوا في عالم المخدرات. نعم. صحيح. ولكن ليش نفس الشباب الآن ما يتعاونون معهم؟ طيب كيف كان هذا المخدرات على جسمك وعلى يعني حياتك؟ الجسم كان تقريبا وزني 50 كيلو تقريبا أول، الآن أبشركم الله الحمد حوالي 90. ما شاء الله تبارك. أيه. أعدمة السنون هذه كل أبوها ترى هذه مركبها جديد. طيب. ومشهور خلص برنامج جزا الله خير، وكان وضع الله نقول استر هذه السنون فكنا لا تروع الناس بالسنون. فجاء قبل شهر قال وين سامي الحمود؟ قال أبو أوريه السنون اللي ركب. قلت الله ما نبي جاي خلك تقعد سنونك. طيب مشهور كيف كانت حياتك مع الأسرة بالنسبة لأسرتك؟ الأسرة يا أخوان كانت حياتنا حياة مأساوية، حياة يعني ماني عارف إن والله شلون أوصفها لكم، حياة كانوا عيالي الصغار يسموني شرير، والله يا أخوان كانوا يسموني شرير. ليش يسموني شرير؟ لأني على طول ضارب بدون سبب بدون شيء، ضارب من أمهم ضاربهم سوي مشكلة من أي بدون شيء. حتى واحد منهم مرة جاي دخلت عليه فجأة بالبيت، والله كان ماسك الكتاب مقروب ويقرأ كله خوفا مني، كانوا يخشون تحت السرة، كانوا يعني ألذ ما عليهم وأسعد ما عليهم إذا كان أبوهم بعيد. إذا كان أبوهم بعيد مستأنسين مبسوطين، لأنهم ما لقوا أبو متفاهم معه، ما لقوا أبو يسأل عنهم بالمدارس، ما لقوا أبو يحافظ عليهم، لأني دائما بعالم ثاني يعني. ما نسأل عنه. هذا جزء معبر، وكم حدثني العديد من السجناء والتائبين إخواننا التائبين بحياتهم الماضية بشيء والله يتدمع لها العين. والله أحد الإخوة زارني في الرياض يقول والله أهون الأمر عندي أصلا أني أرفع السكين على أبوي يقول يلا فلوس ولا والله أقتل. يا إخوان يا شباب، هذا الشاب الذي أصبح آفة والله خطر على أمه وعلى أبوه اللي كانوا يأملون فيه ويبنون مستقبلهم على هذا الشاب، كل الأمال هذه ضاعت بسبب المخدرات. وكم والله تعاني أسرنا من المشاكل والمصائب بسبب يعني تعاطي الشباب لهذه الآفة التي تدمر الأسر، نسأل الله العافية. أبو مشهور كان له موعد جديد مع التوبة والهداية، كيف تحولت حياته أبو مشهور إلى الحياة الجديدة والسعيدة في الهداية؟ هذا الذي نريد إيصاله للشباب. يا أحباب يا إخوان، مهما اقترف الإنسان منا من المنكرات، ومهما تعاطى من المسكرات والمخدرات، ومهما أخذه الشيطان شياطين الإنس والجن أخذوه في تلك الطرق، لا زال الأمل موجود. لا تقول لي ما في أمل، في أمل. ومشهور سنوات طويلة 28 سنة تعاطي وترويج ومنتهى الفساد، الآن كانت له بداية جديدة إلى الهداية وإلى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. كيف يا أبو مشهور يعني كانت بدايات تحولك؟ كيف يعني كانت هدايتك وبدايات التوبة؟ حدثنا عن تلك الأيام. البداية كانت قبل تقريبا 4 سنوات، والحمد لله يعني التوبة جت من الله سبحانه وتعالى، جتني بعد صلاة العشاء مباشرة بعد ما كنت موفر كمية كبيرة لترويجها، وجلست جلسة بيني وبين نفسي كيف أنا أبغى أروج، كيف أبغى أستعمل، والمتى وأنا على الطريق. 28 سنة سجون بهدلة ضياع عذاب مع الأسرة، مع الشارع، مع الجيران. كيف الواحد يفكر؟ لازم يجلس مع نفسه. فكرت مع نفسي أني أبغى أتوب عن الأمور. طيب، تقول بعد صلاة العشاء يعني كنت جالس مع نفسك، هل كنت أصلا تصلي؟ كنت ما أصلي، ولا عمري صليت إلا بعد التوبة. 41 سنة ما صليت، ولكن كانوا عيالي، واحد من عيالي يذن بالمذن، يذن وصوته طيب، يجون الناس أتهاوش أنا وياه وهاوشه وقول يا ويلك إذا أذن. هذه من الكوارث اللي كانت موجودة. طيب، مش كيف صليت أول صلاة صليتها؟ كان لك موقف مؤثر جدا. أبو مشهور الآن 41 سنة ما عرف الصلاة، وفي ترويج وفي أعمال فاسدة، وبعد هذا المشوار الطويل الآن يريد أن يصلي بعد أن قذف الله في قلبه التوبة. وش اللي حصل في أول صلاة؟ الصلاة كنت ما أصلي، ولكن يوم الله سبحانه من علي بالتوبة فكرت باللحظة. وقتها أصلا كنت أنا متصل على البيت وقال لهم سووا لي شاي وقهوة بالمجلس على أساس أني أروج الكمية الكبيرة اللي عندي. بعدها سووا نفذوا الأوامر، ينفذونها مباشرة، إذا ما نفذوا الأوامر يصير كوارث عليهم خاصة بالبيت. قلت حطوها بالمجلس، حطوا الشاي والقهوة بالمجلس، وكانت حتى وقتها كان معي كمية كبيرة من المخدرات، واجلس جلسة خاصة بيني وبين نفسي. الله العليم يا أخوان، كان وقتها يمكن أبواب السماء مفتوحة. قلت يا الله يا ربي أبغى أتوب عن المخدرات كذا، والله ما هتكلمني. المهم جاني الشيطان قال تتوب على المخدرات والدخان وكملها. قلت يا الله يا ربي والدخان، نفس الطريقة. رجع لي قال ولا غاني. قلت يا الله يا ربي ولا غاني، ونفس المصير. ودش؟ قلت ودش. والحمد لله كانت باب السماء وقتها مفتوحة، واجلس جلسة بيني وبين نفسي وكسر الدخان وكلم العيال. قلت تعالوا عندي، وهم يجون عندي ويجلسون. قلت أنا شكلي أبغى أتوب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال كيف تتوب؟ قلت أبغى أتوب عن الدخان عن المعاصي، لأني أنا أفكر إنهم ما يدرون عن المخدرات. المهم مسكت البكت وكسرته وحذفه. قال واحد من عيالي لا تكسر، لأن في واحد الله يجزاه خير قال اشتري لك ديتسن غمارتين بس اترك الدخان يا ابو مشهور. واحد من الخير تركته من الصبح للظهر. يوم جاء العصر قلت روحوا جيبوا لي دخان، ما ابغى ديتسن. يا قلت جيبوا لي دخان، جابوا لي دخان ودخنت العصر. ولكن قالوا هذه نفس ذيك. قلت هذه شكلها صحيح، ولكن يا ولدي شيل الدش وكسره بالحوش. هو يقوم يشيل الدش ويكسره بالحوش. الولد كسر الدش ما مصدق، يقول والله الظاهر ابوي ما كل له نوع. مسكت ها، ما كل له نوع تكسير. هذا بعدين يسألوه ليه. المهم وطلعهم برا. الحين افكر انا كيف ابغى اصلي ركعتين، كيف؟ والله ما اعرف يا والله ما اعرف لا صوره الحمد ولا اي صوره صغيره، ولا اعرف اصلي ولا اعرف اتوضا. واستعين بنتي عمرها 7 سنوات هاك الوقت، واجيبها وسكر الباب ولا تبكي. والله ما سويت شيء. تدري وليدي ما سويت شيء، ولكن وانا ابوك ابغى تتعلميني الوضوء. قالت تبغى تصلي؟ قلت نعم. قالت يا حظي تطلع بالشارع، ابوي يبغى يصلي، ابوي يبغى يصلي. وامسك البنيه فضحتينا. قالت الفضيحه اول، الفضيحه اول يا يبا، ولكن الان يا يبا انت تبغى تصلي. الفضيحه اول يعايروني بالمدرسه، يعايروني يقولون ابوك مدمن مخدرات، ابوك تاجر مخدرات. هذه لعبة عيارة، هذه اللي فضيحة يا يبا. ولكن هذه الآن كتبت تصلي ما هي فضيحة، الفضيحة يمنهم يعينوني بالمدرسة. قلت ليش ما قلت لي وأنا بوس؟ قالت يا يبا ما أبغى أكسر مشاعرك. تخيلوا أبنية صغيرة ما تبغى تكسر مشاعر أبوها. الله، حنو قاعدين نزبر من الناس، قاعدين نضيع من العالم، وطفلة صغيرة تقول الكلام. المهم قالت تشرح لي كيف طريقة الوضوء، قلت ما ينفع ولا بوس، عزكم الله وخذها معي دور في المياه تعلمني كيف أتوضأ. قالت يا أيضا سو كذا سو كذا، وهذه طريقة الوضوء. ورجعها. تخيلوا يا أخوان واحد يسأل عن القبلة ومجلسه وبيته، والله ما أدري وين القبلة. قلت وين القبلة وأنا بوس؟ قالت القبلة كذا. قلت أبغى أصلي وأنا بوس ركعتين. قالت يا أبو صلاة العشاء أربع. قلت أدري إنها أربع وأنا بوس، بس أبغى ركعتين، ما أبغى غيرها، ما أبغى إلا الركعتين هاي. قالت خلص سو كذا يبا، وقر صورة كذا. قلت أدري قدامي صلي قدامي. والله يا أخوان صليت الركعتين ما لقيت ألذ ولا أحسن منها. والله التاريخ اليوم ولحد الآن وأنا جالس أمامكم صدري منشرح من الركعتين دي. والله ما لقيت انشراح الصدر لا بعالم المخدرات، جميع أنواع المخدرات استعملتها، والله ما لقيت إلا في الركعتين. وأتمنى من هذا المكان أن إخوان الشباب المدمنين فيها وطايحين فيها أنهم يجربون لو بس أسبوع، يجربون كيف السعادة وين تكون السعادة. هذه بعد ما خلصت الركعتين تجمعون علي العيال، تصير مودة بيننا ومحبة وألفة من جديد، كان أول معدومين من الألفة. أثر العيال عندهم مشاكل، أثر العيال وصلوا الثانوية قريبين على الثانوية ولا ما أدري بيصف، والحمد لله تفاعلوا المدارس معانا، وحتى يوم أجيهم ما شاء الله يعني الله يجزاهم خير. الله سبحانه وتعالى يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها. ليس بعيدا على الله أن يلقي التوبة في قلبك، لكن تحرك. نقول للشاب تحرك، اجلس مع نفسك مثل الجلسة اللي جلسها أبو مشهور، لا تقول أنا والله مكثر، أنا لي سنوات، وين أنا وجهي وجه استقامة. بعض الشاب يجي الشيطان يقول أصلا وجهك هو وجه مطوع، وجهك هو وجه صلاة، خليك مع فلان وعلان وصياعة لين الله يقدر عليك شيء. لا، اجلس مع نفسك، وإذا أخطيت لا تيأس، مرة مرتين ثلاث حتى يسرح الله عز وجل صدرك للهداية. طبعا هو مشهور يعني تجربة طويلة، الآن بعد تجربتك الطويلة هذه يعني ودنا ندخل في أحوال الشباب الآن، ليه ما يتوبون الآن؟ ليش اللي يمنع المدمن إنه ما يبادر الآن إنه يعيش الحياة السعيدة، إنه ما يلبي نداء الله عز وجل، إنه ما يقلع عن المخدرات؟ ليه؟ وش الموانع اللي تمنع الشباب من التوبة؟ الشباب يمنعون بعضهم بعض. صديق السوء يمنعك. أنت يا الشخص الحين إذا أنت نويت التوبة، خويك نفسه ما هو تايب ولا مفكر إنه يتوب، ولكن ما يبغاك أنت تتوب، يجيك ويقول لك يا أخي طريق التوبة فيه وهذا فيه وهذا فيه. ما لازم إنك تتوب، ولازم لازم إنك تصلي. بداية التوبة أول شيء توضأ وتصلي وتتجه إلى الله، وتصلي قيام الليل وتطلب ربك إن الله يفكك من هذه السموم، لأن ما نعتبرها إلا سموم الله يا أخوان، لأنها فعلا سموم ضيعت أسر وشتتت عوائل. والله في عوائل أن يعرفهم ولا واحد يسأل عن الثاني، والله يسبب المقدرات. ولكن أنصح الشباب من هذا المنبر، أنصح أخواني الشباب المدمنين، الشباب اللي توهم ما يعرفونها، أنهم يطلعون عنها، لأني والله ما فيها فائدة. وانت جرب بنفسك وامش مع الصحبة الصالحة، إذا هذا قال لك ما أنت رجال ما استعملتها خلي يولي، هو اللي ما هو رجال، رح فيه الرجاجيل اللي ترددون إلى المسجد. هذه نصيحتي للشباب. ولهذا يا أخوان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الاقتراب من مجالس الخمر، مو بالآن تعاطي الخمر أو أخذ سجائر الحشيش أو حقن الإبر، لا. النبي عليه السلام حتى نحفظ أنفسنا من عالم المخدرات قال كما في الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا، ما قال فلا يشرب الخمر، قال فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. لأن إذا جلس مع الشباب اليوم بكرة بيقول والله بجرب معهم بعدين برجع بشوف، برجع أشوف الوضع استطلع القضية. حتى إذا تنازل بدأت التنازلات، وهذا اللي نحذر منه الشباب، لا تقترب إذا الله معافيك من مجالس المخدرات، لا تقول بجرب. وبعض الشباب يقول يعني أنا والله ماني بحق مخدرات، ماني بحق حبوب، لكن بجلس معهم ساعة صدر وجلسات ولعب في أمورهم المخدرات ما أشاركهم. أقول والله إذا جلست معهم غدا ستتأثر، لأن الإنسان ابن بيئته. فإياك، إياك والرفقة أكثر القضايا المضبوطة عندنا في مكافحة المخدرات سابقا يوم كنت أعمل في المكافحة، أكثر القضايا ما يضبط الحالة، لابد معه ناس، لابد رفقة، لابد جلسة، هذا يدين هذا وهذا يعز هذا. وإذا رادوا التوبة جاء واحد منهم فكر في نفسه مثل ما قال أبو المنشور، قال وين وجهك؟ والله وجهك من وجه استقامة ولا وجه هداية ولا مطوع، شكلك أصلا ما يصلح مطوع، أصلا تفصيلك ما يصلح مطوع. يقولون الشباب كذا فيصدون، يصدوا بعضهم بعضا عن الهداية. نهنئ أبو المنشور على توبته وهدايته، ونسأل الله عز وجل يتوب عليه ويثبته على ذلك، وندعو الشباب الحائرين في عالم المخدرات أن يبادروا عاجلا غير عاجل الآن من الليلة هذه. إن كان عندك دخان، إن كان عندك شراب عرق ويسكي، عندك حشيش، عندك شيء من المحرمات هذه، بادر وجرب. ولا نقول جرب يعني تحاول تشوف الله إن كان صلح لك لترجع، لا، قوي قلبك وعزيمتك واصدق مع الله، والله الله ما يخذلك، إذا طرقت باب الله الله يفتح لك الباب، لكن بقلب صادق موقن تطرح بين يدي الله وتسجد سجدة تبكي فيها بين يدي الله، تقول يا ربي أنا تائب إليك، أنا عبدك، ما لي إلا أنت، فتبكي بين يدي ربك، والله يفتح الله لك الباب. هو مشهور يعني رحلتنا تقريبا انتهت الآن في الليلة، لكن برضو مسلسل الفضائح لابد يستمر. هو مشهور من زيادة الفرح والسعادة كنت أسأله عن حياته الجديدة، اسمعوا وش يقول: أشعر بالسعادة كأني ماكل حبوب العالم كلها وأنا صحيح. مشهور البرنامج الحين يقول الشاب بطله وتقول لي والله أني أشعر بالسعادة، هو خانه التعبير، قال كأني ماكل حبوب العالم كلها، يعني مرفع خلاص صور. ختام لقائنا كلمة أخيرة يود أن يقولها أبو مشهور. ما عندي والله شيء، ولكن أشكر أخواننا القائمين على هذا المخيم والمسؤولين القائمين فيه، وأشكركم أنتم خص للحضور على استماعكم وعلى جلوسكم معنا، واعذرونا إذا أخطينا أو تكلمنا كلام غير لائق، سامحونا من أي خطأ أو تقصير. هذا والله يحفظكم، والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله لكم أيها الأحبة حضوركم أنتم، وأيضا شكر الله للإخوة في الملتقى الشبابي تنظيم هذا اللقاء المبارك، ولا نملك حقا أن ندعو الله عز وجل لكم للإخوة أن يجزيهم عنا خيرا، والله تعالى أعلم.